لا ينال عهدي الظالمين، معناها انا ما ندير الثقه ولا ندير الامامه في حد ظالم، معناها فاسق وعصي رب. هذا الى عاده ماده طيبه ما يندر قدامها، الى عاده فاسقه كي قلت لكم بيه اكسا جايتهم ايه اخرى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا، نولي لهم ظالمين كفتهم يعود الله اليابس متخلق مع اليابس. هل فهمتوا؟ هذا وغير ذي فسق جاء طائفة أخرى من أهل العلم وقالت أنه يكفي تفصيل. تفهم معي؟ جاء واحدة من أهل العلم وقال أن هذا فيه تفصيل، إن الفسق نوعين، فاسق بجارحة، فسق زاد متعلق بالصلاة، وفسق خارج الصلاة لا يعني الصلاة. إن الفسق المتعلق بصلاتك لما يوصل له راه، والفسق اللي ملاهم عدل يا غير ما يتعلق بالصلاة ما غادي لك فيه ذاك منكراخة. الفسق المتعلق بالصلاة شنو هو؟ الفسق ما هو متعلق بالصلاة شنو؟ الفسق المتعلق بالصلاة كيف منادم تراعي فيه ربما قاع يختلس ما يقرأ الفاتحة، معناها انه فاسق قاع حتى في صلاته يقد يعدل لك انه يتمتم في الظهر معدل انت انه قرأ الفاتحة ولا وقفته وعط. ومنعت لك انه توضى هو ما توضى، هذا فسق متعلق بالصلاة لا يصلى وراء به اللي ما هو مفلوش قاعد به مولان خارج فسق ما هو متعلق بالصلاة. قالوا هذا الصيد يصلى به، كيفاش في حد يسرق؟ السرقة ما هي متعلقة بالصلاة، هو يزنى هذا فسق يا غير ما هو بالصلاة. واحد يكذب هذا ما هو متعلق بالصلاة، واحد يوكل الربا هذا ما هو متعلق بالصلاة. قالوا إذا كان الفسق متعلق بالصلاة معناه أنك ما تتفلس وقاع إذا ما تتصلي به، والعاد فسق هو في راسه اللي ما يتعلق بالصلاة يجد تصلي وراه بالضرورة ياك الجماعة ما تعطل. هذا طائفة أخرى من أهل العلم قالوا لهم لحال يقول لحيته متعلقة بالصلاة، بهل هذا مسألة لا يتشهد عليها المسلمين كاملة، والعاد مشهدك على فسقه معناه أنه لا يستحي. قالوا على النرقة هو كل فسقه مظهره للناس معناه أنه بعد قاعد حياء له، لأن عادة الفاسق يستر، وهذا اللي مظهره معناه أنه لا يبالي، هو ما استحق اعمل مخاله. ثم شايف انك بعض الناس يعدل المعصيه لا خير من الناس، معناها يترك المعصيه حياء من الناس يا ما به ولا، ولذلك يعود يخلص على زروته. انا اياك ما يراعي في رقه يني خلص المبديه ما في رقه هو لك وصايب بال واي ولا باس، معناها انه خايف منه المخارق ومولانا ما يخاف منه، يقعد هو من نفسه مظهر لك انه قاع المخارق الله لا يهابه به هذا قال له انه حرام والمخارق مشهدهم على ذا. اذا هذا مخلوق لا يستحي اذا ما ادري الدين دار القدام مفهوم. إذا أنا لقاش إيش برمدة فيها فاسق وجابر مدة أخرى قد يصلي فيها بإمامها ما هو فاسق، لا تتردد لا تصلي وراء فاسق من قاعدك نمرق من الخلاف، ونيفوت تعود حرمت فصلاتك وهو عقبت بعد من يسلم تتبين لك أنها منادم فاسق. فسق ما هو متعلق بصلك يساري، قال أنه ما يندار على الإسعاه ما كالوا، ولا يندار على البرس ما لقفهم كاملي، ولا تأمل له شي ما لقفه، ومن يسلف له الشراح رطوي ما يخلص لك فسق. أنا قادر على الإخلاص وما بيخلص فاسق ما يوصل له وراء، لأن هذا ظلم للعباد. يفهمت الكلام؟ يعني أنك إن تجبر غيره لا تصلي وراء قاع قولا واحدا وإن ما تجبره ومجبور لا هو والوقت لا يفوت صلي وراء، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل صلى وراء الحجاج، سامعين بعد الحجاج اللي يقولوا موريتاني رحمه الله الحجاج ما عدا له، حجاج قتل أكثر من 100 راجل من العلماء. قال والعم، قال والعم عمر بن عبد العزيز قال لو جاءت الأمم يوم القيامة لو جاءت جميع أمة نوح وأمة آدم وأمة إبراهيم وأمة صالح وأمة هود وأمة لوط جميع الأمم الكافرة اللي سبقتنا قال سبقت الأمة المحمدية لو أنهم كلهم كل أمة نقرت أفسق فيها، وجاءت الأمة قال لهم المحمدية بول عم يا يعني قال لهم الحجاج لكنا أتينا بأشر خلق الله على الأرض. الله أكبر. هل عاكم قايل ول عمو يا غير ول عمو اللي يقول حق وتوسوا عليه ول عمو نظرك الواحد يقول لك أنت بعد انفضحت تقول ول عمك فجرك مدناك سو سوي لا قلت الحال الله راح يسوده. قال لهم لو أجاءت الأمة بخبثائها وأتينا نحن الحجاج لكنا أفوق عليهم وشبه، لأن عندنا الحجاج وكافينا لك من سو. الحجاج هذا اللي ذنبت خسوه يصلي هو عادي هو يكسع الوالي ما هو أمير المؤمنين غير الوالي، وإن يلحق الوقت ويحرم له يصلي شي عبد الله بن عمر ويصلي وراه. يا العلماء هذا بعد الصحابي اللي يصلي وراه المكسور العمر اللي السفاك للدماء الظالم ولنفسه قالوا هذا يدل على أنه الفاسق أن ينعود فسق ما هو متعلق بصلاته أنه يريد الله يصلى وراء. قال أنه الخلطة الأخرين هذا ما هو صالح، قلت له اجتهاد خاسر، لأنه هو مقتدي بذا من آدم خايف منه لعله يقتله، ولا تعرفوا لعله إلى رجع الدار وعود قاعد تصلي، لأن بعض الصحابة ذاك زمن يظهروا فيهم الأمراء السيئين، عاد الواحد يصلي في داره سوي يجي لمسي ويجي لمسي توقع أيوة الوقت لاحق لاحق هو فلا تكمل كبته لا تصلي، يجي المؤذن ولا قد قامت الصلاة وإحنا فتنا صلينا، يا غير يصلي وراه هو قدامه ناويها بنها نافلة لعله يتقبلها مولانا، والله انها قضاء لعله يتقبل مولانا، وهو فات عدى مرته قال انه ماذا اللي ظهر ذا الصحابي الجليل ما نعرفه، يا كان عود وفات عدى القضية ولا الاخر معدل طول تسلاك الموقف لعله تعود في تمام فهمتوه. وبالتالي عبد الله بن عمر صلى وراء يزيد الفيصل واحد من الامراء الفاسق ويشرب الخمر، والعجاب اللي يشرب الخمر هو في شمن الليل وننعاد مع الصباح، جاءت الناس اللي ذاك الزمن كان الرئيس هو اللي يصلي من الناس ولما، والوالي فرص عليه عود ولما، والخطبة يقدموها الولاد والحكام، والحاكم فرص عليه يلقي خطبة والله ينقز الشقة ما يخالقه، مسؤول لابد أن يعود ولي يخطب، الدنيا داخل ضيقة ورئيس الدولة يخطب ويعطي سياسة الدولة معناها يا ما يخالقه، ولابد أن يعطي هو على الأمواج جميع قرارات الدولة تنعرض على المسلمين وتسمع. هو زاد عبد الله بن عمر حضر لصلاة الصبح ورا يزيد، هذا يزيد فاسق واحد الأمراء يعني قال انه اهر ذيك الليلة بيت المخلوق مطنطن قاع من الخمر طنطن صرجي، قلت حرام معدل انها كسرت مسلمين وحرم بهم صلاة الصبح وقربيهم قراية صالحة وكيشي قاع ابوه يعني نجاب بيهم ركعتين اقعد بيهم اقبل وسلم وتبرم عليهم وقال لهم هل ازيدكم؟ قال لهم نزيدكم الله كافيكم، هذا هو مطنطن مصرجي ما هو فايق، عندهم الفياقة اللي قد اللي سقم بها الركعتين يا غير المطيور ما في راسه شيء، ونسلم مرة ركعتين تبرم عليهم وقال لهم هل ازيدكم؟ الصحابة فتسلموا تبرم عليهم قالوا له كفى كفى كافينا هذا هذا القدر كافينا، ومعناها انه قالوا نزيد لا يموت من لا يسلم ويقول لهم هل ازيدكم؟ هذا مطنطن ما في راسه شيء، قالوا هذا ما اللي صلى ورا الأملاد اللي عقبت وجل المشتري والخمر، قالوا هذا ما اللي ما وحج لكم بين اللي قدعوا لعادة صلته وبعدها تبجن له فسق الرجل يا غير مسئرت له عدلها مستورة ما هو عارنها على الناس، المهم إنه حكما يعرفه وغير ذي فسق، ضركنا نتوقف دقيقة للأذان وإن شاء الله انتهى، وغير ذي فسق ولحن كذلك من شروط الإمام عدم اللحن، وهذا هون يطرح لنا سؤال للناس اللي تسافر شور إفريقيا وتقيس الصين وتقيس الدول اللي ما فيها أحد فصيح، ويجي الواحد الهونغ كونغ في الصين ويوقف قدامه قاع إمام يتكلم بقناق من الأكساني يتكلم بشي وراء خرافه ولا يفاصل عربية من عجمية ولا يراعي فهم لازم يحرك أيديه ويبان متأثر ووجهه متغير وفيده دبوسه يا غير ما متفاصل ما هو مرة طيح له كلمة يطام منها قدر ويذم يقول قبل في القرب حق شو من اللغة المتأثرة بالصيني، هذا النوع بما أن الشريعة جاية للناس كاملة جاية للناس كاملة لا بد معروفة أنها تعود فيها الناس اللي ما يفصح وفيها الناس اللي لغتها صعبة ليها العجم، وبالتالي لكن لمنها مثلا ابتلاه مولانا أن يصلي في بليدة مثلا من العالم الإسلامي الآخر واحضر صلاة الجمعة والإمام فيها ما هم المدة فصيحة والعربية ما يعرفها يقعد ينعود الإمام وآخرته على أنه منفصح الناس المتحركة فهم وأنه يعرف الحكم يصلي وراءه ولو كانت لغته العربية خاسرة من الدقدي ولو كان ما هو فصيح لأنها ضرورة ذلك البلد، وبعض العلم قاع ما يشترط الخطبة تعود عربية قاع لا يشترط كونها عربية فصيح، بها اشتراطها فيه تكليف ما لا يطاق أو قريبا من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وألسنتهم عجمية، والواحد لا حاول يعود فصيح التم لا لغط فيها عجمة لكن واضح أنها متكسرة وإعرابها خاسر وامدادها خاسرة، وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعود هذا الإمام من أشبه الموجودين وهو اللي قائم يعمل فاسق يعمل فسق وراع فيه خارج الصلاة يصافح الأجنبية ويحدد ذيك الأمور لو يجبر غيره من مدة أكثر من استقامة، هذا في تجاوبتكم عليه ما يصلي وراء ما هو ما دام ما الموجود وأشبه الموجود الذي العينة اللي هي معناها على أنه يبعد معناها أنه يصلي وراء ذاك الإنسان لضرورة الموقف، ولا يجوز تعطيل الإمامة ولا التخلف عن الجماعة في هذا العذر، يعني حدك عدل هذا العذر معناها أنه لن يصلي الجماعة خارج بلاده.

والله قال له هياك هياك انا اعبده. هذا خاسر، هذا ما ادري المعنى، هذا خاسر ما ترى قاعد يمشي تسمع وقاعد يقول ها من هذا جاي من مني، لأن ذا واضع إياك أنا أعبده. والله قال إياك أنا أعبدي وإياك نستح وإياك، معناها ده خاطر مثلكم استغفر الله، معناها إياك مثلكم إن الخسارة اللي قاها أي رقاه وليده في الإسلام وتربى على الخطاب العادي يعرف إن يقام هذا العلم. هذا النوع يفسد، يفسد عند قومي يغير قارون. هذا في تفصيل إلى عاد ملاهم سيكين عجميته ما هو قاد يصلع، ولا أنت لا ينطق بالعبارة تخسر عليه، هذا ما يضره. يا غير يالتك أنت اللي قادر على عبارتك فصيحة تلود الحد فصيح كيفتك، يا غير هو ما يباطل عليه، به لا يكلف الله ونفسه إلا وسعها. وإلى عاد قادر عليه يصلح كلامه، قادر عليه يصلح الكلام، يا غير هذا يصلح وتم اللام وتم هذا يصلي بصلاة صلاته باطلة ولا يصلي وراء. وإلى عاد عاشز يعود معذور، إيه غير المغضوب يقول لها قيري قيري قيري المغضوب غير يقراها بالقاف غير ما تسمعوا عند وحدين غير المقضوب عليهم ولا الضالين. وبعض منهم يقول لها ولا الضالين ولا الضالين، هي ولا الضالين كلها مشموده لسم العاك. يقول هو على الماضي على ولا الضالين تو لا يقدو لا خاسر ولا الضالين مدين كلهم لا بدانوا. الاول منهم متفق على اشباعه معناها مده الطويل، والثاني مختلف فيه اللي هو مد اللام مختلف فيه. واما المد الاول اللي هو مد الضاد لا بد من تشديد دون تلحق السمرعه ولا الضالين يفهمدوه. ايوه طيب هذا ولا حين واقتداء شرط الاخر ان حد كامل مصلي ورا لقاه ما قد يقتدى به. كيف انت تصلي تفت صليت بواحد، والله انا الراعي فيك تصلي بواحد قدامك انت عند فيه ما انت تصلي بذاك الامام بطانا واقتديت بك انت اللي مولي مقتد رنقيتانا فيك انت اللي مرنقيمت اسمعتوه. لكن بطل حد مقتدي فتصلي بواحد والله تراعي فيه يقتدى بواحد لا تقتدى انت به، هذا رواكم يخلق كثير من الجهلة. يجي الواحد يدخل في القر المسي ومعه صاحبه يدخله في المسي ويدركه ركعة يعني يسلم الامام وتوقف انت لا يصلي، نوالك صباح يصلي به العياذ بالله ما يقدر يصلي يكون مسند على حد، سند في الإمام ولي نبقى معاه إلا صاحبه وملي شيء لاصق فيه يا خاسر ما يصلح. حد فات اقتدى بالإمام يا غير فهم طريقة قد تصلح. كيفاش كيف أنا ذاك دخلت المسجد ودركت الله ركعة معناها دركت أقل من ركعة لحقت الإمام ركعته التالية والحق وفات فات ما لي قلت لكم عن إن الإمام أنه يندرك الله بلعات دركت وحاك مركبي الركعة احسبها الله إذا دركتها مازال في ركوعها جيت الحاجة الإمام كين وقف من الركوع فركعته التالية معناه أنا ما تدرك ذلك الركعة مالي ما تبعد ودخلت معاه قلت الله أكبر وتوسجدت معاه وقعدت معاه وسجدت معاه وقعدت معاه وقعد هو وسلم وقمت أنا. يا خالق واحد بفزري كان يخرصني وشافني ما دركت الركعة مع الإمام شافني الحقت وفات وقف من الركوع قال أيوة لا كيف لا ويكوى إبان ما درك الركعة ولا أنا هنا صبر إني نسلم إني نسلم عنه الإمام لا نسلم عني الإمام وجيت واقف جاء هو الشارع من ورايا وقال الله أكبر مقتدي بي. هذا صحيح بي لي أنا ما أدركت الإمام لأني أدركت أقل من ركعتين جايز لك أنت اللي يمكنك تخرج تصلي وراي واضح لأن من حصل أقل من ركعتين صار كأنه لا خاطر طش على الإمام الماضي وبالتالي هو ما أدري مقتدي بحد قد أنت اللي جاي من جديد تقتدى بي وقد يجي صف كامل يقتدى بي لأنه كأنه ما أدرك شيء. فهمت الكلام؟ لاك واقتداء هذا ما اللي قولة المالكية على أن رقاه أنه صلى بحد ما تريد قد يقتل به مسألة خلاف. وياسر من المحدثين ولئم المجتهدين قالوا على أن هذا ما هو على إطلاق فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ذاك الصحابي الجليل أخباره معروفة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ولن يوفى من الصلاة معاه يقيا ماشي ويجي له عايدين في البيضية كيه نقولوا في حاشية الدشرة الهي يبات السارة يكفطون يجيهم يلحق العليات يتحروا ما فاتوا صلوا العشاء يقول لهم ايوه بسم الله نصلي بكم ويحرم هو الإمام يصليهم وراه وهو قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا دليل على أن ما صلى فات صلى صلاة مقتدي بإمام أنك تجد تصلي وراه لأتنا تصلي واضح؟ وانه قط مره النبي صلى الله عليه وسلم يقرا المسيد اني نتخلى فات وصلاهم كانه مسلم وتموني جواحد. انت ما صليت انا ما صليت فاتك صلاه فاتك بقى. برم على الصحابه قال لهم ايكم يتصدق على هذا يصلي معه، ايكم يصدق على امر ادم اللي حرمنا صلاه الجماعه يصدق عليه يصلي وراه. جواب بعض الصحابه وحرم معه عاد من يولع عليه اياك حصل فضل الجماعه. قالوا بعض العلماء هذا دليل واضح على ان الصلاه قد حد يعود فاتصلي مع الامام ولا جال مادة من هذه الصلاة وعاد هو من أهل العلم يصلي وراء. قالوا المالكية هذا فيه تفصيل، كون المعاد بن جبل جالح وعاد يصلي وراء بهم هما ما فيهم حد يعرف الصلاة ما يعرف الأحكام، واللي عندهم من حد متوفر فيه الإمام إلا الراجل كان مربوط مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا به للضرورة به اللي يكساعة مزالت الناس ما فات عاد تعرف الأحكام بشكل بين. يا غير الظاهر من الأدلة، أنا ما أجبرت أدلة المالكية بشكل واضح، أدلتهم المسكين بها ما رأيت به الياس من أدلة المالكية ما ينجاب قاع ما هو متوفر، واللي توفر لي فيه إن اللي يظهر من الأدلة المتوفرة أنه لا حرج على من صلى وراء من اقتدى بإمام وبعد من ينفاته وهو من أهل العلم وجبرته انتهى بلاي دخرة وعاد له يصلي بيك هو إمام وانت له تقتدى به لا حرج عليه، هو يقدر يصلي وراك انت ودد تصلي وراك. واضح الكلام؟ به اللي عندك أدلة واضحة لا حرج فيها. ايوه اتخطى واقتداء. نعم في جمعة حر مقيم قالوا اعلن ان الجمعة وما له كان يتكلم على شروط الامام والصورة اللي قد مثلا يعود بها الامام اماما قال ان رقاصة ينعود امام الجمعة ينعود عاد امام الجمعة كنا في الصلوات الخمسة طبعا كنت عارف ان الصلوات نوعين صلوات الخمسة العندنا والله صلاة الجمعة تقريبا قال ان الصيلة عدتوا الامام ذا اللي هامكم نتكلم لكم عليه هذا العين عليه قال الله الإمام اللي يصلي الصلوات الخمسة إما الإمام الذي يصلي بكم الجمعة لك في شرطين لا بد منهم في الشروط اللي كنا نقوله وعنده شرطين زايدين وهو أنه لا بد من يعود حر الجمعة ما يقدر يصلي إمام فيها عبد مملوك ما يقدر يعود هو الإمام قالوا لماذا لأنها لا تجب عليهم ما نقلنا الصبي قبيل أعلنوا والساي وما يصلي معه لأنها لا تجب عليه وكذلك المسافر لأنه ما حكم كان يعدل الرواية وكذلك المريض اللي صاحب عذره قال هو كذلك على أن العبد المملوك ما تصلى وراه الجمعة لماذا؟ لأن ما هي واجبة عليه والمصلين الأخرين واجبة عليهم وبالتالي ما يقدر يقتدى وبرقاه بالنسبة للقضية ما هي واجبة عليه أسقطتها عنه الشريعة وما دام سقطتها عنه أنت ما تقدر تقتدى برقاه هو اللي عدل الله حد ومندوب وجايز له وأنت اللي تعدل واجب عليه اختلفت نيتكما كذلك رقاه اللي مسافر رقاه مسافر أرقاه ما هو مقيم أرقاه جمع اللي إمام ينين عود ما هو مقيم ما يقد عود أبدا يصلي بالجمعة كيف حنا لا تمنى يمكن الحق الوقت صلاة الجمعة يوم جاينا واحد وبرق زيلته ومسال بسافر ولا بسافر وتواقه وجواق زيه بسم الله يعطين صلي وهم قالوا ما تقد صلي بنا إمام لأنك تمسك والجمعة ما هي واجب علي وما دامت ما هي واجب عليك ما تقد صلي للناس الواجب علي الجمعة المسافر لا يصلي إماما للجمعة وكذلك العبد المملوك لا يصلي إماما والقضية خلافية كي قلت لكم البارح فابن جزي المالكي والشافعي وطائفة معه من أئمة الهدى قالوا إن العبد المملوك سياني هو والحر في صلاة الجمعة سواء كان إماما وسواء كان مأموما وأنه إذا صلى إماما أو مأموما صحت له الصلاة وأجزأته وأجزأت من صلى وراء. الله أكبر. واضح الكلام؟ وقلت لكم البارح دليل الذين قالوا بالعموم ومسألة مسألة خلافية حر مقيم عدد نعم لك واحد لك تتميمته ما عنده مشكلة ويكرم في رسول القروط ايوه خلاص انتهى الوقت لا الله يرحمه نعم دقيقة واحدة ما هي مكملة لك في النجم نادوا هذا الحصر بعض كلام الساعة تنزل اي نعم يوم دليل مالي كبير دل الملكية فاش؟ الركوع ايه نعم ادرك الركوع لحظة حنين دليل المالكية فن رقاج انه انما يدرك الركعة بالركوع اولا قاضينه من منطق الكلمة من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة والركعة سميت ركعة بالركوع سميت الركعة ركعة سميت ببعض اجزائها وهو الركوع تنبيها على قيمة الركوع في الصلاة ما سميت سجدة وإنما سميت ركعة لقيمة الركوع لأن الركوع به تدرك الركعة قالوا معناها أن من أدرك الركوع فأدرك الركعة فقد أدرك ومن أدرك أقل من الركوع صار كأن لم يدرك الركعة أدرك بعض الفضلية غير ما عاد يعتد بك الركعة واضح الكلام؟ والله مدلول منطقي من نفس الكلمة من نفس النطق، واضح ذا الإشكال؟ نعم. يا غير فهم قاع بعض العلماء يقول رواية أخرى، وهذا ما خايفكم لعل يشوش عليكم الوقت ضيق. يا غير مشكلة أن لقاه هنا يدخله موضوع ما هو له يفصل العود لا قد اللي يتعلق بدماغة الناس وما لا تعرف نجعل إيه. أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قال بعض أهل العلم على أن لقاه هنا يدرك إلا الركوع، يدرك الإمام ما تلواقف على أن لك الركعة قاع ما أدركها. الله أكبر. خلاف قاعد الكلمة نقول من أدرك الإمام وهو راكع ذيك الركعة ما يحسب، يكبر ويحكم معها أركابي يغاليك الركعة ما يحسب، واضح؟ قال لهم المال وما يحسبها، قال لهم لأنه بقى، قال لهم يا المالكية وطائفتكم اللي معاكم ولا هم أحدهم عام يصل من العلماء، بل قاع جمهور العلماء، بل إن ابن عبد البر المالكي والمغني لابن قدامة اللي يعتبر قمة كان يلقبه شيخ الإسلام ابن تيمية قال أبو محمد قدس الله سره، الله أكبر، يعطيه قاع من القارش يدل على إمامته في العلم، وكيف ابن قيم الجوزية في غازة اللذان وغيره إمام حجة، المغني لابن قدامة والقرطبي المالكي وابن عمر أبو عمر اللي هو ابن عبد البر وغيره، قالوا أجمع العلماء أن مدرك الإمام وهو راكع أنه يحسب تلك الركعة، تلك الركعة يحسب. جاء طائفة أخرى من المحققين ومنهم الإمام البخاري وطائفة معه من أهل العلم، قالوا من أدرك الإمام راكعا وأدرك معه الركوع حصل ذلك الفضل يغير ذلك الركعة ما يحصل. وجمعاهم الشوكاني وطائفة معه من أجلاء المحدثين، قالوا ذوك بالإجماع، هذا إجماع، والإجماع أصلا مولاه ما يناقش بالدليل، لأن الإجماع أقوى من نص واحد. سمعتوا الكلام؟ الطائفة الأخرى اللي قالوا على أنه ما يصح أنه إذا أحكم ركابه وحدا ما تصح، قالوا لهم لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنه مثلما قال للأعرابي المسيء الصلاة وقالوا افعل ذلك في صلاتك كلها، معناها كل ركعة واجب عليك فيها الفاتحة الكتاب، وأنه هو هون يندر كل حاكم ركابه، معناها أنه فاته ركنان، الفاتحة والقيام لها، وأن لقان فاته ذيك الفاتحة كيف يحسب ركعة لا فاتحة فيه، ينوج العقل من حاكم ركابه، ومعناها أنه لا يعتد بركعة لا فاتحة فيه. واضح الكلام؟ وهذا أدلة طويلة وعريضة، يا غير المهم أن ينبهتكم عليه، ياك تعودوا حاسين منها مسألة خلاف. أيوة أيهما فلش يقدر أقاه هما ينين تعدل أنك ما تحسب الركعة، تعود سلكت منهم كامل، لأن ذوك اللي قالوا على أنك حسبت الركعة صلاتك صحيحة عنده، وذوك اللي قالوا على أنك الركعة ما يخالق أبطل صلاتك إلى ما عدلت، خير لك الصلاة متفق عليها من الصلاة قائمة العياد فعقب، وهم ترك لها يا غارب معناها على انك لا عدلتك تعود فليس من بس، ولا قاش اعطى على الموجتين ما يخسر فيه، تصلي مرة على ذاك وصلي على ذاك، يا قد عود اصابت وجهين. سمعتوا الكلام؟ ايوه ان شاء الله. ما في سؤال ولا نص سؤال ولا حرف من السؤال، حرف ولا بداية الا بداية. رسول الله النبي الأمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. أولا أحبتي في الله أعلن لكم من ها هنا أنني أحبكم في الله، ولعلكم تلحظون ذلك فجزاكم الله خيرا. شفت كيف قال الشيخ هاي الدروس يا الله كلنا يشريها ويا الله كلنا تعود عنده، ودا يا الله ما اللي كلنا يخليها أنها ندرس شراه وخليه بنقر الشريط، وداها انه يكتبوا والله يشري كتاب ويخليهم اللي نشري كتاب وتوفوا عاد ما تروح عنده وقت وفترة يفتح يصفح. والله ذاك العلماء قديما كانوا يقولون بئس مستودع العلم القراطيس، وكان الإمام الشافعي وبعضهم كانوا يقولون علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. علم رجاج عود متافق معاه، لا يعود انه هكذا شريط شراه وقفر عليه، والله انه كتاب وشراه وقفر عليه وخلاه مطروح، لا بد من ذاك اللي في الشريط نقبضه ونقبض ثمرته ونقراها ونين تفوت الطيب في ذاكرتي ونعود انا وهي متافقين، الى اخسر الشريط عقب هذا يلحقني انا اذا تحصلت عليه، والى اما اللي عاد كتاب كان ونحرق والله كارت وقويرات والله خلق له كذا يلحقني هذا ثم اللي حصلت عليه ثمرته كاملة ونحفظها في راسي. ها سمعتوا؟ هذا هو هذا باطل، هو النقطة المهمة.